رواة هذا الحديث باشتهاره. فطرق الترجيح كثيرة، هي بحد ذاتها محل درس او بحث كامل، ان تفصل باسهاب وترجع الى اصولها وذكرها. الشاهد اذا، ولكن الشاهد فيها انه ترجح لنا احدى الجانبين او احد الجانبين على الاخر، فهذا الذي ترجح نأخذ به ونترك العمل بالاخر، هذا اذا امكن الترجيح. فاذا لم يمكن الترجيح يقول الحافظ ثم التوقف، والا فالترجيح ثم التوقف. جاء حديثان متعارضان فنظرنا فيهما، لم يمكننا نسخ صريح ولا جمع بأحد أوجه الجمع، ولا ثبت متأخر، ولم يمكننا الترجيح، فماذا ستعمل؟ هنا لبعض العلماء مآخذ كالإمام أحمد رحمه الله، وهذه ذكرت في أصول مذهب أحمد أنه، وأيضا من أسباب اختلاف الروايات عن الإمام أحمد، الناظر في مذهب الإمام أحمد سيجد أنه يأتي عنه نصوص متعددة في المسألة الواحدة. فمما ذكروا في أصول مذهب أحمد لماذا هذا الاختلاف عنه، إضافة إلى أنه قد يكون اطلع على دليل لم يكن اطلع عليه، فتكلم بالأول بنص ثم لما اطلع على الدليل الآخر قال بالقول الآخر، أو تكلم أولا باجتهاد أو بقياس ثم اطلع على دليل فخالف قياسه فرجع إلى الدليل. منها أنه لربما اطلع على حديثين او دليلين فكان يفتي بهذا تارة وبهذا تارة، لان هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يفتي بهذا وتارة يفتي بهذا، فتكون سبب من اسباب الخلاف، هذا الخلاف في الرواية عنه. هذا منهج لبعض العلماء ذكر منهم الامام احمد، لكن هنا يقول الحافظ ثم التوقف، يعني التوقف عن العمل بكل الحديثين، كما يقال في قاعدة العلماء حديثان تعارضا فتساقطا، تعارضا ولم يمكن الجمع فتساقطا، وإن كان هذا التعبير بالتساقط منتقد، وذلك كما ذكر أيضا العلماء ممن فصله فيما أذكر الآن السخاوي في فتح المغيث، أن التساقط يؤدي إلى الحكم على الحديثين بالرد، وكأنه سقط الحديثين، سقطت اعتباره وسقطت حجيته أو سقط الاعتبار أو الاعتداد به. أما التوقف فهو راجع إلى توقف العالم كما سبق عند الكلام على التعارض، التعارض غير الحقيقي. قلنا إن التعارض غير الحقيقي معناه أن يتعارض النصان عند العالم الواحد في الوقت الواحد او في الحالة الراهنة، عبارتهم في الحالة الراهنة، معنى عند العالم الواحد انه قد يوجد حل التعارض عند عالم اخر، بمعنى زيد عالم وقف على حديثين متعارضين، نظر ثم نظر ثم نظر ما وجد طريقة للجمع ولا الترجيح ولا النسخ، نقول تعارض الحديثان عند زيد هو العالم الواحد في الحالة الراهنة، فلذلك وقف عن الأخذ بكلا الحديثين. لكن لو نظرنا كنا في مجلس زيد ثم ذهبنا إلى مجلس عمرو فقلنا له ما رأيك في هذين الحديثين المتعارضين، يقول الأمر ميسور، هذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا، فنعرف إذن أن زيد أشكل عليه الجمع بين الحديثين، أما عمرو فلم يشكل عليه، هذا معنى عند العالم الواحد. وفي الحالة الراهنة ما معنى؟ أن العالم الواحد في هذا الموقف أشكل عليه، يعني في هذا الوقت أشكل عليه الجمع بين الحديثين، لكن لو نظر في وقت آخر لربما ظهر له وجه الجمع أو الترجيح بينهما. ومن ثم فإن التوقف عن الأخذ بالحديثين توقف جزئي باعتبار العالم وباعتبار حالة العالم، فباعتبار العالم، العالم الواحد هو الذي توقف عن الأخذ به، قد يكون حل التعارض موجود عند غيره. العالم الواحد كذلك الأمر قد يوجد عنده ماذا؟ حل التعارض، لكن متى؟ في وقت آخر يكون ذهنه أصفى، فيفتح الله تبارك وتعالى عليه فيجد الجمع بين الحديثين. ومن هنا فقد ذكرت في الدرس الماضي عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله أنه كان يتحدى أن يكون في النصوص الشرعية نصان متعارضان، ويقول من يأتني بنصين متعارضين فأنا أوفق له بينهما. وهذا إن دل فإنما يدل على سعة علمه رحمه الله واطلاعه، وأيضا على عمق تسليمه لنصوص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد أبدى شيئا من ذلك في صحيحه. فالمطالع للصحيح ابن خزيمة رحمه الله في تبويباته يجد كلاما له في حل تعارضات بين الأحاديث. هذا يحتاج أن نأتي بصحيح ابن خزيمة ونتصفحه على بعض الأبواب، سنجد أن يقدم باب ثم يأتي بباب آخر يقول في هذا الباب المبين، لأن أن ذلك الحديث في الباب الأول فيه تخصيص، أو هذا الحديث لا يعارض هذا ووجه الجمع بينهما يبين هذا الحديث وما إلى ذلك. وقد أخذ عنه شيئا ما هذا المنهج تلميذه من؟ الطحاوي رحمه الله يتكلم على هذا، وإن لم يكن ليس بين فقط بين أحاديثين، في أحاديث معارضة، إما أدعي أنها معارضة للغة أو للعقل أو حتى لأحاديث آخر أو لعمومات شرعية أو شيء من هذا. تلميذ ابن خزيمة، ما تعرفون من تلميذ ابن خزيمة؟ حتى أيضا تربط دائما طبقات العلماء، أول حرف ابن. لا، متأخر البياقي، البياقي متأخر جدا، يعتبر جدا يعني جدا نسبيا. البياقي يعني إن صح التعبير تلميذه تلميذه، يعني من أحفاده في العلم. ابن حبان رحمه الله، فالترتيب هكذا: ابن خزيمة تلميذه ابن حبان، من طبقة تلاميذه الحاكم، البيهقي من تلاميذ الحاكم. البيهقي متوفى سنة 456 أو 58، أشكل علي الآن. الحاكم 405، وابن حبان رحمه الله 354. نعم. اي طيب، هي ممكن توجد عمليا وممكن نقول نظريا، بمعنى هي عملية عند العالم الذي اشكلت عليه هذه الاحاديث. مثلا الامام الشوكاني رحمه الله له في موضوع السنة تحية المسجد، هل تصلى في وقت النهي او لا تصلى، كلام ختمه يقول في نهايته: وهذا هذا المقام عندي من المضائق. فنجد ان الشوكاني على سعة علمه يقول ان هذا المقام الجمع الاعمال الحديثين معا عنده من المضائق، على الرغم من ان غيره اوجب الجمع بينهما. فمن هنا هي عملية عند العالم الواحد، ممكن تكون نظرية عند طالب العلم او العالم الاخر او المتأخر من العلماء. لماذا؟ لانه سيقف على كلام المتقدمين، فالمتقدمين منهم بكر وقف في هذين الحديثين، ما اهتدى الى شيء، لكن هناك غير من العلماء تكلم، فانت بصفتك متأخر ستقف على كلام هذا وكلام هذا وكلام هذا وكلام هذا، وبالتالي قد تهتدي الى وجه جمع ووجه فعلا ترجيح، ويكون ذلك العالم لم يهتدي إليه وأنت اهتديت إليه من خلال كلام العلماء الآخرين. هذا أمر. وأمر آخر قد تكون عملية حتى عندك أنت أيها المتأخر، بأي اعتبار؟ لأنك ستجد أثناء كلام العلماء هذا ذكر وجها للجمع وهذا ذكر وجها آخر، وهذا له قرائنه وهذا له قرائنه، هذا شيء، هذا ذكر وجه للترجيح وهذا ذكر وجه للترجيح. ثم ستجد مثلا هذا العالم رجح الحديث الأول وذكر وجهه للترجيح، وذلك العالم رجح الحديث الثاني وذكر وجهه للترجيح. فأنت أمام هذا الكم الهائل من الكلام، ماذا ستقف إذا لم تهتدي إلى حل هذا الإشكال؟ ماذا ستعمل؟ كذلك الأمر ستقف. يعني المنزلة بين القبول والرد يعني تابع للمقبول أصلا؟ لا، هي نحكم هذا أيضا ممكن سبق الإشارة إليه، تابع للمقبول، الأحاديث مقبول. هنا لذلك اعترض العلماء على عبارة تساقط، تساقط يعني خلاص ما عاد فيه حجية، فلذلك اعترض على هذه العبارة. وقلنا التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. لماذا؟ لأن الحديث مقبول، لكن العالم المعين لم يحل الإشكال وقد يحله غيره، فلذلك الحديث لا يحكم عليه بأنه مردود، يحكم عليه أو يقال أنه غير معمول به، لكن كونه غير معمول به لا يقتضي رده، وكونه غير معمول به لا يقتضي أنه غير معمول به مطلقا، قد يكون غير معمول به عند العالم المعين، أما عند غيره فمعمول به. ولذلك ابتداء لما يعني قسمنا الحديث إلى معمول به وغير معمول به، قلنا إن المعمول به ماذا؟ هو الحديث المقبول الخالي من النسخ السالم من المعارضة بالمثل. أما الحديث غير المعمول به فقلنا هو ما سوى المعمول به، ويشتمل على ثلاثة أمور أو ثلاثة فروع. الأول غير معمول به لضعفه أو بسبب الرد. الثاني غير معمول به لأنه منسوخ، والمنسوخ غير معمول به حتى ولو كان صحيحا. الثالث غير معمول به لوجود المعارض، المعارضة بالمثل وعدم إمكان الجمع أو الترجيح، فنقول أنه غير معمول به. لكن أيضا هذا يعني يقيد بالعبارة السابقة أنه لا يكاد يوجد إلا عند العالم الواحد في الحالة الراهنة، وسبق معرفة ما معنى العالم الواحد في الحالة الراهنة. والله هو حتى ذكروا فيما ذكروا مثل هذا الموضوع طرقه كل العلماء، لكن من رأيته شيئا ما توسع فيه السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، فيمكن أن يراجع هناك. وعلى ما أذكر الآن ذكر أن المصير إلى التوقف لا يكاد يوجد في أحاديث، وإن وجد في أحاديث معدودة، لأنه إما أن يحل الإشكال بالجمع أو بالترجيح. ثم بعد هذا يسرع الحافظ رحمه الله في الكلام على أقسام الحديث المردود. فبما أنه انتهينا إلى هذه الفقرة أو إلى بداية الفقرة نقف هنا إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أتممنا الكلام على قول شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. وتقدمت تفصيلاته. وقفنا إلى قول الحافظ رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره من بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتاج إلى الترجيح، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو خطأ إلى آخر ما سيورد. في هذه الفقرة ينتقل الحافظ رحمه الله إلى الكلام على القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار ماذا؟ باعتبار القبول والرد. فقد عرفنا أنه رحمه الله قد أدخل التقسيم باعتبار العمل بالحديث وعدم العمل به، قد أدخله بين الحديث المقبول والحديث المردود، فجعله داخلا ضمن الكلام على تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. وقام قد انتهى من ذكر أقسام الحديث المقبول، وهو ماذا أو وهي المقبول وليس المعمول به الآن، ايه الصهيل ذاته والحسن والحسن لا فصل لو يعني هكذا ما الصحيح وغير الصهيل ذاته، اذا الصحيحان هما الصحيحان ما هما ايه نعم الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، هذه أقسام الحديث المقبول. ثم تكلم على بعض المسائل المتعلقة بذلك وهي معرفة المتابعات والشواهد. لماذا تكلم عليها؟ بعد الحديث الكلام على الحديث المقبول وقبل الكلام على الحديث المردود، لأن معرفتها أو من خلال معرفة المتابعات والشواهد والاعتبار نعرف ترقي الحديث الضعيف ضعفا يسيرا الى الحسن لغيره، والحسن لذاته اذا جاء من طرق يرقى الى الصحيح. فهذه آلية الترقية، فمن ثم ذكرها. ثم عرج على الكلام على الحديث المعمول به، وهذا جعله يذكر طريقة العمل عند وجود التعارض بين الأدلة، وهذا جعل ايضا الشرح يأتي فيه ذكر الحديث غير المعمول به. بعد ان انتهى من هذا كله عاد رحمه الله ليذكر لك القسم الثاني من اقسام الحديث باعتبار القبول والرد، وهو المردود. لان الحديث باعتبار القبول والرد على قسمين كما عرفنا، المقبول والمردود. والمقبول على قسمين، الصحيح والحسن. والصحيح على قسمين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن قسمان، الصحيح الحسن لذاته والحسن لغيره. انتهى او انتهت اقسام المقبول او المقبول باقسامه. الان يدخل في ذكر المردود، فيقول لك المردود اما ان يكون لسقط او طعن، فحصر لك اسباب الرد في هذين الامرين السقط والطعن. المردود لغة اسم مفعول من رد الشيء يرده ردا، والرد معروف. أما اصطلاحا فهو قسيم الحديث المقبول، قسيمه لا قسمه، وبين اللفظين فرق. وكل ما لم يكن من الحديث المقبول فهو من الحديث المردود بغض النظر عن التفاصيل او الاسباب، يعني كل ما لم يكن من الحديث المقبول باقسامه فهو الحديث المردود. لذلك ماذا قالت البيقونية لمن يحفظ او يذكر؟ وما عن رتبة الحسن قصر فهو. انت حضرت البيقنية لكن ما عدت تحضر فيما بعد. ايه وما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقسام كثر. فاذا يمكن ان نقول ان المردود ما هو؟ هو الحديث الذي لم يصل الى درجة الحسن. او هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شرائط القبول. وكم شرائط القبول او شروط القبول؟ الستة. لم تجتمع فيه هذه الشرائط الستة وهي شروط القبول. طيب الضبط، اتصال السند، عدم العلة، عدم الشذوذ، العاضد عند الحادث اليه. وانا اردت ذكرها للمراجعة وحتى يقول الضبط ولا يقول الضبط التام او الخفيف، لانه عندئذ ينقلها الى شروط الحديث الصحيح او شروط الحديث الحسن. هذه شروط القبول. فكل ما لم تجتمع فيه شرائط الحديث المقبول فهو الحديث المردود. ومن ثم فيمكن ان تأخذها كقاعدة، وان خالفت مثلا القاعدة المعمول بها في البحث الجنائي والقضاء. هناك يقولون المتهم بريء حتى تثبت ادانته، اليس كذلك؟ لا، القاعدة عند المحدثين او علماء الحديث العكس، تقول الحديث متهم حتى يثبت قبوله، او الحديث مردود حتى يثبت قبوله، حتى تثبت فيه شرائط القبول. وكذلك الامر في الراوي على تفصيل، طبعا سيأتي الكلام عليه او ممكن يأتي الكلام عليه، طبعا مذهب ابن حبان وغير ابن حبان في موضوع الاصل في الرواة العدالة او ليس الاصل في الرواة العدالة، لان الكلام ليس على الضبط فقط، على العدالة فقط، انما على العدالة والضبط كذلك الامر. والاصل اننا جهلنا حال الراوي، هل هو ضابط او ليس بضابط، فلابد ان يعرف ضبطه وان تعرف عدالته، ويعرف ذلك بالنص عليها من ائمة الشأن. هذا استباق لما ممكن يأتي في موضعه. الشاهد اذا الاصل في الحديث نعامله انه مردود او غير مقبول حتى تثبت فيه شرائط القبول. فان ثبتت شرائط القبول فعندئذ يقال ان الحديث مقبول، والا فلا. هذا يقودك الى معرفة شرائط القبول وقد عرفتها. هذا لا يعني القول بان الحديث موضوع او ضعيف، لا يعني القول انه موضوع، نعم مسلم، لانه ليس كل مردود مضاعف، لكن لا يعني القول انه ضعيف، يعني فيه نوع يعني ممكن تقول تفصيل. هل نقول انها الحديث الذي لم الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط القبول، اذا لم نقل هو ضعيف ماذا نقول؟ فيقول عندئذ هو ضعيف. لكن انت تدندن حول مسألة اخرى، ويعني ليست هي موضوع البحث الان، قضية تضعيف الحديث. هل يعني هذا الجزم بان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقل، او لا تعني الجزم؟ هذه مسألة نعم يتكلم عليها العلماء، ويقولون ان حكمنا على الحديث بانه ضعيف لا يعني انه ضعيف في واقع الامر، بمعنى اننا لا نجزم بان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقله، وانما لم يترجح لنا جانب قبوله على جانب رده. فاظن ان بين الامرين فرق وان اتضح. بمعنى هل ممكن ان نقول قاعدة اخرى عند المالكين ان الحديث ضعيف حتى يثبت انه صحيح؟ هكذا يعني، هو هكذا يعني ترجمت الكلمة السابقة أو الجملة السابقة بعبارة أخرى. الأصل الحديث أنه مردود نقول. ليس يأكد أنه ضعيف أو لا، إذا كان مردودا فهو ضعيف وإلا لك على قبلنا. هذا ما موضوع أصلا يرجع على موضوع الجهال. ذلك في الراوي، الجهالة موضوع الجهالة راجع إلى الراوي، أما الحديث فهو إما مردود أو مقبول. الحديث إما مردود أو مقبول، الراوي إما أن يكون مردود الرواية أو مقبول الرواية أو مجهولا. لذلك أنا قلت الجهالة أو موضوع الجهالة أو قضية ابن حبان والأصل في الرواية العدالة أو الأصل في الرواية الاتهام أو كذا، هذا يأتي في موضعه. الحديث بغض النظر عن رواته، الحديث إما أن تتوافر فيه شروط القبول فهو المقبول بغض النظر عن أقسامه، صحيح لذاته لغيره أو حسن لذاته لغيره. إذا لم تتوافر هذه الشروط فهو المردود أو الضعيف. ثم الضعيف كما قال في البيقوني أقسام صفر، فعندك من الضعيف رواية المتهم، ومن الضعيف رواية الكذاب، ومن الضعيف رواية فاحش الغلط، ومن الضعيف رواية المختلط، ومن الضعيف مثلا ما كان فيه انقطاع، ومن الضعيف رواية مجهول العين أو مجهول الحال. رواية مجهول العين أو مجهول الحال الرواية أو الحديث ضعيف، لكن الراوي لا أقول إنه ضعيف وإنما جهلت حاله بالنسبة لنا. قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة أو يعني مقبولة الرواية، ولكن حاله بالنسبة لنا مجهولة فنقص في روايته، لا نقول إنها مقبولة وإنما هي تجعل من قبيل المردود. أما هو نفسه نقول إنه ضعيف أو نتهمه في عدالته؟ لا نتهمه في عدالته. هل نقول إنه ثقة أو ضابط؟ لا نقول كذلك، وإنما نقول مجهول، والمجهول له تفصيلاته، سيأتي جهالة العين وجهالة الحال. الآن يقول المردود، فإذا عرفنا ما هو المردود، كل ما لم يجمع شرائط القبول فهو المردود. عرفه في النخبة فقال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، يعني له أقسام كثيرة. هذه الأقسام الكثيرة الحافظ رحمه الله يريد أن يجمع لك أصولها، فأعاد الضعف إلى سببين. أعاد الحافظ كما نرى في النخبة الضعف إلى سببين، فقال ثم المردود إما أن يكون، إما هذه حرف للتقسيم، إما أن يكون لسقط أو طعن. ثم قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره كما سيأتي. فشرع يقسم القسم الأول، فدل هذا على أنه حصر القسمة أو حصر دواعي الرد أو موجبات الرد في أمرين، ما هما؟ السقط والطعن. هذا صحيح من الحافظ، وقد يستدرك عليه، وهو الكلام الاستدراك مستفاد من الحافظ كذلك الأمر، وقد رد الحافظ هذا الاستدراك، لكن التفصيل بالنسبة يعني للدقة ولطالب العلم قد يكون، أو يقال إن الأولى أن نقول إن الحديث يرد لأحد أسباب ثلاثة. الأول هو السقط في الإسناد، الثاني الطعن في الرواة، الثالث وجود العلل شذوذا كانت أو غيرها. الحافظ رحمه الله على سعة علمه لا يتوقع منه أن يخفى عليه هذا، وفعلا لم يخفى عليه هذا، فلذلك قال إنه حصر أسباب الرد في هذين القسمين السقط والطعن. ثم ذكر كما سيأتي عند الطعن أنه يعني بالطعن ما هو أعم من الطعن في العدالة أو الطعن في الضبط، فجعل الطعن أو جعل مثلا وهم الراوي الثقة من قبيل الطعن يعني في الرواية المعينة. فأدخل بهذا الاعتبار العلل والشذوذات ونحو ذلك من أوهام الثقات أو من روايات الثقات أدخله في قسم الطعن، وبهذا حل الإشكال الذي قد يرد عليه. إذن لو أردنا أن نقسم بدقة للتصور المبدئي عند طالب علم الحديث نقول الرد إما أن يكون لسقط أو طعن في الرواة، لسقط في الإسناد أو طعن في الرواة أو وجود العلل. لماذا؟ لأن الناظر أو السامع لكلمة الطعن في الرواة للوهلة الأولى ماذا يرد في ذهنه؟ يرد الطعن فيهم إما في العدالة أو في الضبط بأنه ضعيف أو سيء الحفظ ونحو ذلك. وقد تغيب عن ذهنه أو قد يغيب عن ذهنه أن الطعن هنا أيضا يشمل وهم الراوي الثقة، فهو طعن في تلك الرواية المعينة. لما كان الأمر هكذا قد يغيب هذا أو الأغلب أن يغيب عن ذهن طالب العلم، كان الأولى أن نقول الأسباب ثلاثة: السقط في الإسناد، الطعن في الرواة، ثم وجود العلل، علل الحديث. علل الحديث هي دائرة على أوهام الثقات أو الطعن في رواية الثقات، ولا أقول في الثقات. إذن أسباب الرد عندنا ماذا؟ لنقل الآن ثلاثة. الحافظ جعلها في قسمين: السقط في الإسناد والطعن في الرواة. هذا على قوله إما أن يكون لسقط أو طعن. ثم عاد فقال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون ظاهرا أو خفيا إلى آخر ما قال. يشرع في هذه الفقرة في بيان ما كان رده بسبب السقط، فيقول لك: السقط الذي نتكلم عليه كعلماء حديث إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره. نحن استفادة من كلام الحافظ سنقسم السقط بطريقة أخرى. السقط ما المقصود به؟ أظن أنه معروف، لكن أنت تقول: بينما أنا أمشي ومعي كذا أو ومعي كرة أو كرات إذ سقطت إحداها. إيش معنى سقطت؟ وقعت. فالسقط في إذن هو بمعنى الوقوع، لكن السقط الذي يعني أين؟ سقط في الإسناد، فهو يعني سقطا معينا وليس سقطا مطلقا. السقط في الإسناد. إذن لما تقول سقطت إحدى الكرات التي معك بمعنى وقعت، طيب إيش معنى أو ماذا عندنا في الإسناد سيسقط؟ والسقط هذا هل هو حسي أو معنوي؟ هو سقط معنوي وليس حسيا. طيب ما الذي سيسقط في الإسناد؟ الراوي أو أحد الرواة أو بعض الرواة. عندنا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا الإسناد يمشي هكذا طبقات معينة، سقط أحد الرواة معنى وقع من الإسناد لم يوجد في موضعه، هذا المقصود بالسقط. إذن والسقط يقول إما لسقط أو طعن، وكأنه ترك الأمر لك يا طالب الحديث أن تفهم أن السقط المراد سقط في الإسناد وليس أي سقط، لأن هذا بحث علماء الحديث. ثم قال والسقط. السقط كما مر معنا أن النكرة إذا أعيدت معرفة ماذا؟ فهي هي. ومنه قوله تبارك تعالى: من يذكر، مر معنا أظن في درس نحو مرة، إيه؟ فعصى فرعون الرسول. قبل هذا إيش ورد؟ إيش الآية؟ إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالرسول المعرفة هو الرسول المرسل إلى فرعون نفسه وهو موسى. فهنا السقط هو نفسه الذي شرع أو كان قد بينه يعني في قوله لسقط، وعرفنا أنه لسقط أي في الإسناد. السقط هذا إما أن يكون من مبادئ السند وفصل. نرجع الآن، السقط الذي في الإسناد ينقسم جملة إلى قسمين بغض النظر عن موضعه، إما أن يكون ظاهرا أو خفيا، ظاهرا أو خفيا. السقط الظاهر يشتمل على أربعة أقسام أو صور، والخفي يشتمل جزاك الله خير ممكن والخفي يشتمل على ثنتين. في قوله تلاحظون السقط إما أن يكون كذا، هناك ستة صور عدوا. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون ظاهرا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللغة كعن وقال. هذا القسم الرابع المدلس والذي يحتمل اللغة أيضا كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى وهو السادس. إذن الأقسام الواردة التي هي المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع، المدلس، والمرسل الخفي، ستة. لما هذه ستة أقسام السقط، لما نقسمها إلى سقط ظاهر وخفي، الظاهرة ستأخذ أربعة وهي من أول السنة المعلق والمرسل، قل المرسل الظاهر تقييدا، المعضل والمنقطع. السقط الخفي يشتمل على قسمين، المدلس والمرسل الخفي. المرسل الخفي، فإذا هي أقسام ستة تلاحظون رجعت إلى قسمين، رجعت إلى السقط في الإسناد، وهكذا تجعلها كشجرة في ذهنك. المردود سقط طعن علل، السقط ظاهر وخفي. الظاهر أربعة، معلق، مرسل ظاهر، معضل، منقطع، الخفي مدلس ومرسل خفي. وسيأتي تفاصيل هذه الأنواع جميعا. ثم مثلا يأتينا الطعن، ليس الآن، الطعن إما أن يكون في العدالة أو في الضبط. فالطعن في العدالة يشتمل على رواية الكذاب والمتهم بالكذب والمتروك، وعندك الطعن في الضبط كذلك. الأمر أقسام، العلل هي عبارة عن أوهام الرواة الثقات، وعلم العلل علم قائم بذاته. إذن الآن السقط يقول الحافظ، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك. السند ما هو؟ من يعرف لنا السند فيذكرنا به؟ سلسلة الرواة الموصلة الى المتن. اذا هي فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد عن بكر عن حفص عن عاصم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي سلسلة الاسناد. سلسلة الاسناد كأي سلسلة لها طرفان ووسط، أليس أي سلسلة لها طرفان ووسط؟ الطرف الأول نطلق عليه بداية السند، الطرف الثاني نطلق عليه آخر السند، والطرف الأوسط وسط السند. الطرف الأول الذي أطلقنا عليه بداية السند نريد أن نتفق الآن حتى يسبق إلى الذهن دائما هذا، لما يقال بداية السند ما المقصود؟ أحد الطرفين، لكن أي طرف؟ هل الذي في جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي في جهة المصنف البخاري مسلم أبو داود الترمذي؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. أنا قد أقول أريد البداية من جهة المصنف، تقول لي أنت لا، أنا أريد البداية من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحتمل هذا وتحتمل هذا لا شك. ولأنها تحتمل هذا أو هذا نريد أن نتفق الآن حتى تكون عباراتنا دقيقة، أن نجعل البداية أحد الطرفين والنهاية هي الطرف الآخر. كلام الحافظ يجعل البداية أين؟ من المصنف، لذلك قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فقسم السقط إلى ثلاث أقسام في الإسناد، إما أن يكون من أول السند أو من آخره أو غير ذلك، يعني أواسط السند. ثم فصل لك فقال فالأول، الأول عائد على أي شيء هنا؟ ما كان سقطه من بداية السند. ما هو المعلق؟ فالأول المعلق، والثاني ما هو نزيد؟ ايش هو المرسل الثاني المرسل ما هو؟ السقط اين يكون فيه؟ ركز معنا، في اخر السند. والثاني هو عندك، قال السقط اما ان يكون من مبادئ السند هذا واحد، او من اخره هذا اثنين، او غير ذلك هذا ثلاثة. فالاول المعلق، الثاني اذا ما كان من اخره، الثاني المرسل، الثالث فصل فيه، لا ما قال هو المعضل، الثالث يقول ان كان باثنين فصاعدا فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او خفيا. ما هو الذي قد يكون واضحا او خفيا؟ لا هذا ولا هذا، لا لا السقط، السقط. ثم قد يكون أي السقط واضحا أو خفيا. فالأول من نوعي السقط، ومن هنا قلنا أن السقط في الإسناد سقط ظاهر وسقط خفي. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم يحتاج إلى الترجيح، والثاني المدلس إلى آخره. المدلس والمرسل الخفي. الآن هذا عبارة عن حل ألفاظ المتن حتى تفهم المتن وتعرف هذا إلى أين يرجع. يقول الحافظ والثالث، الثالث يعني به أي شيء؟ لا اللي هو او غير ذلك، وغير ذلك عبرنا عنها بوسط السند. هذا السقط في وسط السند، بما ان ابا احمد جزاه الله خيرا تولى الكتابة فليكتب معنى المعضل. واليمن الذي عليه الحق. زيد عن عمرو عن حفص عن بكر. سأرجع بالتمثيل الآن. عن بكر عن عاصم عن قيس يكفي ولا نضع كمان؟ خلاص. اذا بداية السند هنا الطرف هذا لنضع الامام البخاري مثلا، الطرف هذا فقط يعني البخاري، الطرف الاخر النبي صلى الله عليه وسلم. فرضا ايه من زيد الى قيس هذه سلسلة الرواة التي هي السند. وقبل قليل قلنا ان السند له بداية وله نهاية وله وسط. البداية هذه يمكن زيد نعد بداية ونعد نهاية باحد اعتبارين، فاتفقنا ان البداية هي التي تكون في طرف المصنف، فلذلك قلنا الامام البخاري. اذا زيد هي بداية السند وذهب كاتبنا، قيس نهاية السند، زيد عنده بداية السند وقيس نهاية السند. بداية السند ايه اول بداية وقد يكون النهاية. لا الان اتفقنا على انها البداية، هكذا سنفهم من الان فصاعدا. ايه ممكن ايضا عند حفص وبكر او هؤلاء يعني ما بين عمرو الى عاصم كله وسط السند، ما بين عاصم خط هكذا صل ما بين عاصم وعمر هذا اوسط السند. الحافظ عبر عنه بغير ذلك فيقول الان نرجع الى عبارته، والسقط اما ان يكون من مبادئ السند او من اخره بعد التابعي او غير ذلك، غير ذلك التي هي الوسط اتفقنا. قال فالاول المعلق يعني ما كان سقطه من بداية السند، الثاني ما كان سقطه من نهاية السند المرسل، ثم عاد قال الثالث ما هو ما كان من وسط السند او ما بين البداية والنهاية. يقول لك هذا الثالث ان كان باثنين فصاعدا يعني براويين سقطا معا كما سيأتينا، فصاعدا راويان فأكثر، فنفرض سقط حفص وبكر معا من الإسناد، هذا إن كان سقطه هكذا فهو المعضل، شرطه اثنان فصاعدا مع التوالي، يعني زيد عن بكر يسقط زيد وبكر اثنان فصاعدا مع التوالي، وإلا فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، يعني إذا كان السقط لا مع التوالي فهو المنقطع. بمعنى آخر فهو المنقطع، بمعنى آخر أن يسقط لنفرض اثنان فأكثر فصاعدا، اثنان فصاعدا مع التوالي كما سيأتي في تعريف المنقطع. عمرو وعاصم هذه صورة ايش؟ المنقطع. لو أعاد عمرو وعاصم وحذف حفصا وبكرا صورة ايش؟ ايش اسمها؟ المعضل. طيب لو حذف حفصا وحده وعاصم وحده منقطع، لان شرط الاعضال ان يسقط راويان على التوالي، فان لم يتوفر احد الشرطين بمعنى سقط راوي واحد فهو منقطع، سقط راويا لا على التوالي كذلك الامر منقطع، اكثر من اثنين لا على التوالي، اثنين فاكثر على التوالي معضل ايضا. واحد من البداية سيأتينا، واحد من البداية او من بداية السنة حتى الى اخره هو المعلق. ممكن ما نفصل نخصص تفضل المعضل سقط اثنين تأتي. انا الان الكلام على جيد، الكلام الان ونفس الشيء منقطع، حذف اثنين من بداية السند معلق ومعضل وهلما جرى. الان بما ان انتهينا من هذه ما مشكلة، لكن اتفقنا ان بداية السند هي التي في طرف المصنف، التي هي في طرف بداية السند هو الذي في طرف المصنف. ما هو افهمني الان، الامام البخاري له تلاميذ او ليس له تلاميذ؟ فلو قلنا بداية السند من زيد يعني باعتبار الامام البخاري، باعتبار انه الامام البخاري كمؤلف، لكن البخاري له تلاميذ، فتلاميذه باعتبار تلاميذه سيكون هو بداية السند. وهل مجرا مثلا الامام احمد، الامام احمد بن حنبل من الائمة معروف له كتاب المسند، لو فرض بدل شلنا الامام البخاري ووضعنا احمد، فكان هو الان بداية السند هو زيد باعتبار انه احمد مصنف، لكن احمد شيخ للبخاري ومسلم ولأبي داود، هو شيخ لهؤلاء الثلاثة وهم من المصنفين، فباعتبار أولئك سيكون أحمد بداية السند. لذلك الإمام البخاري قد نعتبره بداية السند إذا كان أخذ عنه شيخه. الأمر أعم من ذلك، الطرف الذي من هذه الجهة بداية ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم نهاية السند. إذن السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، في الأول المعلق. الكلام الآن سينصب على معرفة المعلق، الحديث المعلق. ما هو الحديث المعلق؟ المعلق من خلال كلام الحافظ نستنتج أن المعلق ما سقط من مبادئ إسناده راو فأكثر، مبادئ إسناده راو فأكثر ولو إلى آخره. لذلك قال ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره، ماذا؟ معلق. ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. فالمعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو فأكثر ولو إلى آخره، كما سيأتينا والكلام في الدرس القادم إن شاء الله. لأن الكلام في المعلق بعد معرفة ما هو، معظم ما يدور عليه أن نعرف تعليقات الإمام البخاري. الإمام البخاري يعلق في صحيحه، فتجد يقول الإمام البخاري قال ابن عمر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري أو قال الزهري. الإمام البخاري لم يدرك سفيان ابن عيينة ولم يدرك الزهري ولم يدرك سفيان الثوري ولم يدرك ابن عمر ولم يدرك مالكا ولم يدرك ابن المسيب ولا الحسن البصري ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الرواة في طبقات مختلفة، وقد جعلنا الجميع بالنسبة للبخاري معلق. البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ثلاث رواة، أقل شيء. إذن بينه وبين الصحابة أقل شيء راويان، بينه وبين سفيان الثوري أقل، سفيان ابن عيينة أقل شيء راوي. حكمنا على هذا بأنه معلق وهذا بأنه معلق، وحتى لو قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معلق. إذن المعلق ما هو؟ ما سقط من أول إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر السند، هذا هو المعلق. ونعرف بعض التفصيلات له في الدرس القادم إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الكلام على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول إن كان باثنين فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. هذا تقريبا جملة ما حصل الكلام عليه. على أن نبدأ اليوم في الكلام على الأول من هذه الألقاب الستة، ألا وهو المعلق. فما هو المعلق؟ المعلق لغة اسم فاعل، عفوا اسم مفعول من الفعل الثلاثي المضعف علق، أصبح رباعيا طبعا مضعف لأنه علق، يعلق فهو معلق، ومرجعه إلى الأصل الثلاثي اللي هو عالقة. فعلقة تقول يعني علق الشيء بالشيء، أظن أنها معروفة، ومنه أيضا علقت الشيء بالشيء. هذا المعنى اللغوي للمعلق. ومنه مثلا العلقة في الآيات مضغة وعلقة، العلقة لأنها تعلق في جدار الرحم. معلق بالمساجد، إيه نعم كذلك الأمر. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فيمكن أن نعرف المعلق بأنه ما سقط من أول إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر السند، ما سقط من أول إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر السند. لذلك قال العالم الناظم: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. فقضية السقط في المعلق راجع إلى بداية الإسناد، وبهذا ينفصل المعلق عن المرسل مثلا، لأن المرسل سقطه في آخر الإسناد، أما المعلق ففي بداية الإسناد. وكلام الحافظ قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، ثم عاد فقال: فالأول المعلق. إذن تقول من خلال كلام الحافظ تعريف المعلق أنه الحديث الذي في سقط في إسناده سقط من مبادئ السند. وقوله من مبادئ السند وفيه سقط، فالسقط هنا أعم من أن يكون سقط براوي أو براويين أو بثلاثة أو بالإسناد كله. فمن ثم عرفنا أيضا أن الكلام السابق في أنه ولو إلى آخره داخل أو مستفاد من تعريف الحافظ، لأنه لم يحدد أن السقط براوي أو براويين أو بثلاثة. ومما قد يرشدك إلى هذا أنه قد حدد أين في المعضل، إن كان باثنين مع التوالي فهو المعضل، فهنا لم يحدد. فإذا لو سقط راو واحد فهو معلق، لو سقط اثنان فهو معلق، ولو سقط ثلاثة فهو معلق، ولو سقط إلى آخر الإسناد فهو كذلك الأمر معلق. إذا عرفنا هذا، فما العلاقة بين المعلق لا هو احد انواع المردود بين المعلق والمعضل من جهة وبين المعلق والمرسل من جهة اخرى وبين المعلق والمنقطع. اما المعلق والمرسل فالمرسل هي الصورة المقابلة للتعليق، لان السقط في المرسل يكون من اخر الاسناد بخلاف المعلق فسقطه من اول الاسناد. ثم المرسل كذلك الامر قد يكون الساقط فيه اكثر من راوي، راو راويان ثلاثة على ما سيأتي في تعريفه، وذلك ايضا يأتي توضيحه بان التابعين قد يأخذ بعضهم عن بعض، فاذا قال تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن نتصور ان الساقط هنا انه سقط من الاسناد؟ لا شك ان الصحابي سقط. هل سقط غيره؟ لو لم يسقط غيره لكان الحديث صحيحا كما سيأتي في موضعه من نقد كلام صاحب البيقونية، مرسل منه الصحابي سقط، وهذا التعريف خطأ، لأننا لو تأكدنا وتيقننا أن الساقط هو الصحابي فقط لصح الحديث باعتبار أن الصحابة كلهم عدول، ولكن الإشكال أنه قد يسقط مع الصحابي تابعي آخر، بل وقد يسقط تابعيان وثلاثة، لأنه قد أخذ التابعون بعضهم عن بعض إلى أنه قد وصل في بعض الأحاديث وقد يكون فيها ندرة، ستة من التابعين أو سبعة من التابعين يأخذ بعضهم عن بعض، فلما يقول التابع الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أسقط ستة إضافة إلى الصحابي. هذه صورة المرسل وتأتي. فإذا المرسل مقابل للمعلق من حيث أن المعلق سقطه من أول الإسناد، وقد اصطلحنا في الدرس الماضي على أول إسناد ماذا نعني به وآخر إسناد ماذا نعني به. أما المرسل فسقطه من آخر الإسناد. علاقة المعلق بالمعضل، قد يجتمع المعلق مع المعضل وقد ينفرد كل واحد منهما عن الآخر، وهذه العلاقة التي يذكرونها في ممكن الأصول وفي المنطق أنها العموم والخصوص من وجه، سيأتينا في المعلق أن شرطه أن يسقط منه راويان فصاعدا مع التوالي. الآن إذا سقط من أول الإسناد راويان فصاعدا على التوالي، هذه صورة المعضل أو ليست صورة معضل؟ وبما أنها من أول الإسناد فهي معلقة، إذن يجتمعان في هذه الصورة أن يسقط من أول الإسناد راويان فصاعدا مع التوالي، فعندئذ يكون الحديث معلقا ومعضلا. ينفرد المعلق بما كان السقط فيه براوي واحد فهو معلق لكنه ليس بمعضل، وينفرد المعضل بما كان السقط فيه ليس من بداية السند وإنما من أواسط السند، فعندئذ يكون معلقا لا عفوا يكون معضلا لا معلقا، وهذا المقصود بالعموم والخصوص من وجه. الانقطاع أعم من ذلك، فعندنا ألفاظ ممكن نقول التعليق ممكن نقول الانقطاع، وممكن نقول الارسال، وممكن نقول المعلق والمنقطع والمرسل. فالانقطاع عام، شيء عام يشمل جميع انواع الانقطاع، سواء كانت في بداية السند او في اوسطه او في اخره، كلها اسم لسقط، عبارة عن سقط في الاسناد. اي سقط في الاسناد يسمى انقطاع. فتقول هذا اسناد فيه انقطاع، بغض النظر عن موضع الانقطاع في اوله في اوسطه في اخره، براوي او براويين او ثلاثة، تقول اسناد فيه انقطاع. ويمكن ان يطلق بعض العلماء اسناد منقطع، ويعني به انه فيه انقطاع بغض النظر عن موضع هذا الانقطاع. هذه من استعمالاتهم، وان كانت الفاظهم اخص، لكن هناك شيء معروف في الاستعمال، وهناك هذه الالفاظ التي هي لانقطاعات معينة. كذلك الامر الارسال والانقطاع اطلقت عند القدامى بمعنى واحد، يقال حديث فيه ارسال يعني فيه انقطاع صيان. لكن اذا قيدوا وقالوا مرسل او معلق اختلف هذا عن ذاك. ومن ثم فان المنقطع، المنقطع كلفظ، الحديث المنقطع او الاسناد المنقطع كلفظ من الالفاظ المصطلح عليها لا تساوي التعليق، او التعليق لا يداخلها. ان التعليق من اول الاسناد راو فاكثر، المنقطع كما عرفه الحافظ اين الانقطاع او غير ذلك، يعني في اثناء الاسناد، سواء كان براو او براويين فاكثر، لكن لا على التوالي. فان كان على التوالي فهو المعضل. هذا عن المعلق. فاذا اشكالية المعلق هي انه عبارة عن انقطاع في الاسناد. اين هذا الانقطاع في الاسناد؟ في بداية الاسناد. هل له عدد معين؟ ليس له عدد معين، سواء كان راوي راويان ثلاثة اربعة ولو الى اخر الاسناد فهو معلق. وبهذا تعرف انه لا اشكال في المعلق، فقط عرفنا انه عبارة عن سقط من اول الاسناد. ان يقول البخاري مثلا قال رسول الله، ان يقول البخاري قال عمر بن الخطاب، هذا هو المعلق. الا ان ثمة مبحث اخر في قضية الحديث المعلق او التعليق، وهو الاهم. لا شك ان معرفة المعلق مهمة، لكن الاهم منه وما يذكره العلماء في قضية التعليق في الصحيحين او المعلقات في الصحيحين. فاما ان تذكر في مبحث الحديث المعلق، او يذكرونها ايضا في مبحث الحديث الصحيح، كمسألة من المسائل التابعة للحديث الصحيح، باعتبار معرفة احكام التعليق الذي قد وقع في الصحيحين. لماذا؟ لأن التعليق كما ندرس الآن سبب من أسباب الرد، سبب من أسباب التضعيف. كيف يوجد التعليق الذي هو قادح في الحديث في الصحيحين، الذي عنونهما أو الذين عنونهما صاحباهما، أعني الإمام مسلم والبخاري، بأنهما، أعني الكتابين الآن، الصحيح. الصحيح يخالف الضعيف، والمعلق من أقسام الضعيف. إذن كيف يوجد في الصحيحين، كيف يوجد أحاديث معلقة في الصحيحين؟ هذا المبحث هو الذي أراده العلماء بهذه المسألة وتكلموا عليها. فقالوا هناك معلقات في صحيح البخاري وهناك معلقات في صحيح مسلم، أيهما أكثر، معلقات البخاري أو معلقات مسلم؟ معلقات الإمام البخاري رحمه الله أكثر من معلقات الإمام مسلم، فمعلقات الإمام مسلم يعني أقصى ما قيل فيها أنها تبلغ 14 حديثا، ومنها ما هو اصلا مسلم رحمه الله وصله، وذكروا ان واحدا منها هو الذي لم يوجد في صحيح مسلم موصولا، وتكلم العلماء على هذا. وانما مبحثهم اكثر في موضوع تعليق البخاري رحمه الله، فالتعليقات في البخاري تجاوزت 100، لعلها 104 او 103. ثم ان العلماء في كلامهم على معلقات البخاري، اولا هناك من ألف في حل إشكالية التعليق، وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تغليق التعليق في 5 مجلدات طبع مطبوع موجود في مكتبة المركز، واختصره فيما بعد بكتاب سماه التشويق، لأن الأول جاء فيه بالأسانيد منه. فإذا العلماء لم يتركوا موضوع التعليق أو تعليقات أو معلقات البخاري بدون دراسة وبدون نظر، بل محصوها ونقحوها. ثم خلاصة دراسة الحافظ رحمه الله تبارك تعالى لهذه المعلقات، وكما ذكر العلماء من قبله فاستفاد منهم وأضاف إضافات جديدة بحسب استقرائه للمعلقات، لأن الحافظ رحمه الله له في صحيح البخاري مجهودات، لا مجهود واحد ولا اثنين، بل يمكن أن يقال مجهودات. المجهود الأول أنه شرحه فتح الباري شرح صحيح البخاري، المجهود الثاني المقدمة التي كتبها له، وهي مقدمة فتح الباري بعنوان هدي الساري، مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري وفيها فوائد. كذلك الأمر تكلم عن الرواة الذين انتقدوا على البخاري وأجاب عن هذه الانتقادات وأشياء كثيرة، وذكر شيء في المعلقات كذلك. من خدمته للبخاري الكلام على رجاله، أين تكلم على رجاله؟ في تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب. من أيضا مجهودات الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله لصحيح البخاري كتاب تغليق التعليق، فدرس تعليق البخاري بتفصيل. نتيجة ما وصل إضافة لاستفادته من السابقين، قال معلقات البخاري على قسمين من حيث الجملة، ما هما؟ ما علقه بصيغة الجزم وما علقه بصيغة التمريض. ماذا يعني بصيغة الجزم؟ ماذا يعني بصيغة التمريض؟ صيغة الجزم مثل قال، لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني ما علقه بصيغة التمريض، والمعلق بصيغة التمريض مثل قيل وروي ويذكر وذكر ونحو ذلك. إذا الأولى مثل قال وذكر فلان عن النبي وروى فلان عن النبي ونحو ذلك، أو روى سفيان الثوري عن شيخي من شيخ من شيخي وهلم جرا، فليس شرطا في النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني مثل ذكر وقيل ويروى ويذكر ونحو ذلك، هذان القسمان من حيث الجملة. القسم الأول هنا قبل، جزاك الله خير، الأول أو قبل الخوض في تفاصيل هذا، يقال من حيث استعمال هذه الصيغ، صيغة التمريض أو التضعيف وصيغة الجزم. صيغة الجزم الأصل أنها لا تستخدم إلا في حديث صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تقول قال رسول الله إلا وهذا الحديث صحيح. ولا ينبغي لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالين، وأنت تعلم الأول أنت تعلم أن هذا الحديث ضعيف أو أنت لا تعلم صحة الحديث. أما اللفظة الأخرى قيل فالأصل أن تستخدم في الضعيف، لكن أيضا تستخدم أو قد تستخدم في الصحيح، وهناك من العلماء من استخدمها في الصحيح روية وقيل ونحو ذلك. ليس من باب أن الحديث ضعيف، وإنما ممكن من باب الجهل بمخرج الحديث أو الجهل براوي الحديث أو للرواية بالمعنى مثلا كما استخدمها الإمام البخاري. هذا بالنسبة لاستخدامات البخاري، إيه نعم ممكن يأتي في يعني في استخدامات البخاري، أما للعلماء عامة ليس فقط أنه ليس على شرطه. نرجع الآن إلى الأول، القسم الأول، وهو ما كان تعليقه بصيغة الجزم. ما كان تعليقه بصيغة الجزم أيضا ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين. الأول ما وصله الإمام البخاري في موضع آخر، ما وصله الإمام البخاري في موضع آخر. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ما وصله الإمام البخاري في موضع آخر؟ طيب ما هو أنا لا نريد أن نكون يعني كالذي يفسر الماء بعد جهد بالماء، هو حديث واحد يعني حديث معين وصل في موضع آخر. طيب إذا في كتاب ثاني في باب ثاني، ما لكن كيف يعني؟ لا في الصحيح نقصد الآن ما وصله في موضع آخر، يعني في الصحيح الأدب المفرد، لا الأدب المفرد كتاب آخر، لكن لو قلت في كتاب الأدب من صحيح البخاري ماشي الحال، فما وصله في موضع آخر، لكن إيش معنى وصله؟ يعني أكمل السند أو جاء بالسند، يعني من الذي أكمل السند أو جاء بالسند منه؟ فيعني الأول في موضع من المواضع قال لنفرض ذكر الزهري أو قال الزهري وجاء بالإسناد، في موضع آخر ما يقول قال الزهري وإنما قل حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أو قال حدثنا الزهري. فهذا المقصود بالوصل، أنه ذكر الإسناد منه إلى هذا الذي علقه عنه في موضع، لكن أين ذكره؟ في موضع آخر. لماذا يفعل البخاري هذا؟ هنا ذكر العلماء أن البخاري من عادته ومنهم الحافظ بن حجر للتتبع، لأنه تتبع، أنه إذا كرر لا يخلي التكرار عن فائدة. فهناك أحاديث كررها البخاري وكررها موصولة ولم يعلقها، لكن لا يخلي التكرار عن فائدة في الإسناد أو في المتن. فمثلا هو قد يصل إلى الزهري من أكثر من طريق، إما من طريق سفيان الثوري، عفوا سفيان بن عيينة، من طريق علي بن المديني، أو من طريق الحميدي مثلا، الحميدي شيء آخر للإمام البخاري. فإذا كان له أكثر من إسناد وكان تمت فوائد في الإسناد أو في المتن ذكر هذا مسندا في موضع آخر. فإذا لم يجد فائدة لا إسنادية ولا متنية علق الحديث، يأتي به في الموضع الآخر معلق اختصارا، بدل أن يذكر إسناده مرة أخرى فيقول قال ابن شهاب ونحو ذلك. فهذا إذن السبب الذي ذكره العلماء لماذا وصل الإمام البخاري أحاديث وجاء بها معلقة في موضع آخر، لأنه لم يقف على فائدة يفيدها القارئة لصحيحه في هذا الحديث. أما إذا وقف على فائدة إسنادية أو متنية كتصريح مدلس بسماع أو زيادة في المتن أو توضيح في المتن ونحو ذلك ذكرها، إذا لم يقف على فائدة علق الحديث اختصارا. هذا فيما وصله في موضع آخر. عرفنا ما معنى وصله في موضع آخر، ما معنى الموضع الآخر، ولماذا يفعل ذلك، يعني لماذا يصل لا يصل أحيانا، علما بأنه أحيانا يكرر. القسم الثاني ما لم يصله الإمام البخاري في موضع آخر، والمقصود في موضع آخر من صحيحه، لم يصله في موضع آخر من صحيحه. في هذا القسم أو قبل هذا، ما حكم القسم الأول الذي وصله في موضع آخر؟ صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرطه. لماذا؟ لأنه وصله في موضع آخر، فهو في هذا الموضع وإن لم يصله، لكنه بما أنه وصله في موضع آخر إذن هو صحيح على شرطه، فهذا حكم ما وصله الإمام البخاري في موضع آخر. إذن النقاط أظن أصبحت أربعة: ما معنى الموضع الآخر، وما معنى وصله أي ذكر إسناده، ولماذا يفعل ذلك، وحكمه، حكمه أنه صحيح على شرطه ولا إشكال في هذا. الآن ما لم يصله في موضع آخر من صحيحه، فهذا أولا ما حكمه بالنسبة لصحيح البخاري، ثم أقسامه، هل هو حديث صحيح أو ليس بصحيح، ما حكمه بالنسبة لصحيح البخاري أو بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله، حكمه أنه صحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى من علقه عنه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قال الإمام البخاري قال الحسن البصري مثلا وأسقط الإسناد منه إلى الحسن البصري، فهو في هذا تكفل لك أن الإسناد مني إلى الحسن البصري صحيح، فلا تنظر فيه، أنا أتكفل لك أنه صحيح. لكن ما أظهره من الحسن البصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من طبقة مثلا سفيان بن عيينة أو محمد بن جعفر أو شعبة ونحو هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل النظر. أما مني إلى هؤلاء بما أني أسقطت لك الإسناد فهو صحيح إليهم، وأنت انظر في الإسناد المتبقي. لماذا ذلك؟ قالوا لأن البخاري رحمه الله من ورعه لا يثبت كلاما إلى قائل إلا وهو يعلم صحته إلى ذلك القائل، فبالتالي حذف الإسناد منه إلى هذا القائل للعلم بصحته. أما بقية الإسناد فقل أنا أظهرته لك فأنت ممكن تحكم وتنظر فيه. ومن ثم فيمكن أن نقول هنا مخرج لغوي للحديث المعلق، يعني لماذا معلق بالنسبة لصحيح البخاري؟ لأنه علق لك الحكم على الحديث بماذا؟ على النظر فيما أظهر لك منه، أصبحت صحة الحديث أو النظر في صحة الحديث معلقة على نظرك أنت فيما أظهر الإمام البخاري منه، وما أخذ فقط لغوي لماذا سمي الحديث المعلق معلقا. هذا من حيث حكمه، إذن صحيح منه إلى من علقه عنه. أما هل يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل وجد موصولا أو لم يوجد موصولا، هذا الذي فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق، وبعد أن استوعب هذا واستقرأه عاد عليه فقسمه فوجده على الأقسام كما يلي: القسم الأول يعني ما وجد هو أنه وجدت هذه الأحاديث موصولة في أماكن أخرى غير صحيح البخاري، ثم هي على أقسام: منها ما وصله الإمام البخاري نفسه خارج الصحيح كالأدب المفرد وخلق أفعال العباد وغيره. ومنها ما وصله غير الإمام البخاري رحمه الله، فيمكن أن يوجد في صحيح مسلم موصولا أو في سنن أبي داود أو سنن ابن ماجه أو سنن ترمذي وغيرها من كتب السنة. ثم هذا الذي قد وجد موصولا هو على درجات أو على مراتب. المرتبة الأولى ما كان صحيحا على شرطه رحمه الله تعالى، والقسم الثاني ما كان صحيحا لكن ليس على شرطه، والقسم الثالث ما كان حسنا والرابع ما كان ضعيفا، لكن لا من جهة طعن في رواته وإنما من جهة يعني سقط يسير. فهذه هي الأقسام إذن: ما كان معلقا ما كان صحيحا على شرطه، ما كان صحيحا على شرط غيره، ما كان حسنا، ما كان ضعيفا. فما كان صحيحا على شرطه لماذا لم يذكر إسناده إليه؟ مما ذكر في أسباب ذلك أنه اعتاض عنه بغيره، يعني هناك حديث آخر يغني عنه وقد ذكره بشرطه، ذكره موصولا. أما سائر الأحاديث فلأنها ليست على شرطه أراد الإشارة إليها، يعني كأنه كقول الإمام الترمذي مثلا وفي الباب عن فلان وفلان، أراد أن يفيدك أن ثمت أحاديث أخرى في هذا الباب ومنها حديث فلان ومنها حديث فلان لكنها ليست على شرطي، فلذلك لم أخرجها موصولة لأني أنا لي شرط معين في هذا الكتاب. فحتى لا ينتقد علي أنك يا بخاري خالفت شرطك فأوردت هذا الحديث وهو ليس على شرطك، أنا أفدتك أن هذا الحديث موجود وعلقته لك فلم أجعله على شرطي ولم أدخله في صحيحي. لماذا؟ لأن الإمام البخاري عنون صحيحه بأي شيء؟ قال الصحيح أو الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه أو مغازيه وأيامه، فقال الصحيح المسند المختصر. المسند ماذا يعني؟ المروي بإسناده منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي بحديث معلق هل وقع عليه اسم الصحيح، اسم الجامع الصحيح أو لم يقع؟ يعني هل وقع عليه اسم تسمية الإمام البخاري لكتابه؟ لم تقع عليه، لأنه ماذا؟ ليس مسندا وإنما معلقا. فهو يقول لك هذا حديث ليس على شرطي ولا تعده ضمن صحيح. نعم أنا ذكرته في هذا الكتاب لكنه لا يعد ضمن الصحيح، ذكرته لإفادتك أنت وإنما لم يعد أو لم أعده داخل الصحيح لأني عنونت لك الصحيح بأنه الجامع المختصر المسند، وهذا الحديث ليس مسندا، لم يذكر إسناده كاملا، هو معلق، فهو إذن ليس من الصحيح، وبالتالي لا إشكال أو لا يرد علي ما قد تورده أنه كيف تضع هذا الحديث في هذا الكتاب وهو ليس على شرطك، لأنه سيجيب ويقول لك خارج عن كتابي. يبقى الآن عندنا القسم الثاني من أقسام المعلقات في صحيح البخاري، من يذكره؟ أي ما علقه بصيغة التمريض، ما علقه بصيغة التمريض. فهذا الذي علقه الإمام البخاري بصيغة التمريض كذلك بعد النظر وجد أنه على ثلاثة أقسام، منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. طيب كيف يعلق الإمام البخاري حديثا صحيحا وبصيغة التمريض؟ فمن ثم كما سبق ذكرت أن صيغة التمريض استخدمها بعض العلماء في الحديث الصحيح، لكن لا ينبغي أن تستخدم صيغة التقوية أو صيغة الجزم مسندة إلى حديث ضعيف. أما صيغة التمريض أو صيغة التضعيف هذه فقد تستخدم في حديث صحيح وقد تستخدم في حديث حسن وقد تستخدم في حديث ضعيف، والأصل أنها تستخدم في الضعيف، لكن مع ذلك من استخدامات العلماء استخدموها في غير الضعيف، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله. لكن لماذا استخدمها في الحديث الصحيح؟ ذكر العلماء لذلك يعني أسبابا، فقالوا مثلا أنه روى الحديث بالمعنى، فلما روى الحديث بالمعنى لم يستجز الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن السبب من الأسباب أنه روى الحديث بالمعنى. سبب آخر أنه ضم إليه ما لا يصح، بمعنى قد يقول مثلا قال فيذكر مجموعة من ممكن الصحابة والتابعين أو من التابعين أو من الصحابة أنهم فسروا شيئا معينا من حديث النبي أو من كتاب الله أو لهم رأي فقهي معين، فيقول قال فلان وفلان وفلان وفلان كذا، المعنى لهذه الآية كذا، فيقول لك لما يقول قال فلان لنفرض زيد وبكر وعمر وحفص وقاسم وهلم جرا كذا، هؤلاء هو عند الإسناد منه إلى كل واحد فيهم، لكن منهم ما صح أثره ومنهم ما لم يصح، فلما جمع بين ما صح وما لم يصح جاء بصيغة التمريض فقال يذكر أو يروى. يعني هذا مما ذكر في أسباب استخدام البخاري. والقسم الآخر أنه حسن، والثالث أنه ضعيف. فإذا نخلص إلى نتيجة أن ليس كل معلقات البخاري ضعيفة وليست كلها صحيحة، بل منها ومنها. الأصل في معلقات البخاري أنها على قسمين، ما وصله فهذا لا إشكال فيه، ما وصله في موضع آخر، ما لم يصله، هذا الذي لم يصله منه ما هو مروي بصيغة الجزم ومنه ما هو مروي بصيغة التمريض. فالمروي بصيغة الجزم وجد موصولا في موضع آخر سواء وصله البخاري أو غيره، ثم هو على أقسام، منه ما هو صحيح على شرط البخاري، منه ما هو صحيح على غير شرطه، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، لا من جهة الطعن في الرواة. ما كان بصيغة التمريض ما به كذلك الأمر، صحيح وحسن وضعيف. لماذا يعمل الإمام البخاري بعض هذه الأمور؟ سبق أن له فيه عدة أسباب، الغالب فيها أنه رحمه الله، أو ممكن تقول ضابطها العام أنه رحمه الله يريد دائما أن يفيدك فائدة جديدة، فإذا فقد الفائدة الجديدة سواء إسنادية أو متنية علق الحديث، وقد يفعل هذا لأمور أخرى. ومن خلال يعني هذا الأمر الأخير نعرف أيضا دقة الإمام البخاري رحمه الله وحسن فعله وحسن اختياره للأحاديث التي أوردها، وأيضا أنه رحمه الله يشير بشيء من هذه الأفعال من أفعاله إلى شيء من علل الحديث وشيء من الحكم على الأحاديث معينة إما بصحة أو بضعف، إشارة منه وليس تفصيلا. وإذا لم يكن الحديث على شرطه أشار لك إليه لكي يفيدك، لأنه أحيانا أيضا يعلق الحديث في ترجمة، في ترجمة الباب يجعلها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الإمام البخاري رحمه الله لا شك أنه يعني من الجلالة بالمنزلة التي أحله الله تبارك وتعالى فيها، وهذا كله ما اكتشفه العلماء إلا بالتتبع والنظر والدراسة. ولذلك كان من أفضل من تكلم في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، والسبب في ذلك أظن عرف لماذا، لما له من عناية خاصة بصحيح البخاري، من حيث أنه شرحه ومن حيث أنه أيضا وصل معلقاته في كتاب تغليق التعليق واختصره في كتاب التشويق. وبقي الكلام أو الكلام في الدرس القادم سيكون على الحديث المرسل، لأن هذا هو العلم عند الله جملة ما يقال في الحديث المعلق، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.